وإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه العبد ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل له صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريحها، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل شد العدو يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: هل أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فك نفسه منهم. وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. هذه هي الكلمات الخمس التي أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن يعمل بهن في خاصة نفسه، وأن يأمر بني إسرائيل ليعملوا بهن. وواضح من هيئة الحديث وسياق الكلام أنه جاء على طريقة ضرب المثل، والأمثال دائما تدخل في باب المبين، لأن الكلام إما أن يكون مجملا وإما أن يكون مبينا. أكثر الإشكال يكون بسبب الإجمال، يقول المرء كلمة تحتمل عدة معاني، فأنت تقول: يا ترى تقصد المعنى ده أو المعنى ده أو المعنى ده؟ دي طبيعة الألفاظ المجملة، بل قد يكون اللفظ مجملا واللغة ترشد إلى الإجمال في الحالتين أيضا. يعني مثلا إذا قرأ الواحد منا قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ما تفسير هذه الآية؟ تفسير الآية لابد أن تعرف كلمة المساجد التي وردت في الآية، أهي جمع مسجد أم هي جمع مسجد؟ يعني بكسر الجيم ولا بفتح الجيم؟ إن قلت مسجد بكسر الجيم فجمعها مساجد، وإن قلت مسجد بفتح الجيم فجمعها مساجد، فأي المعنيين هو المقصود من الآية؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن قلت جمع مسجد إذا هو المكان المعروف المعد للصلاة، يعني يبقى معنى الآية: إذا دخلت المسجد فجرد العبادة لله عز وجل، فلا يجوز أن يكون في هذا المسجد ضريح مثلا أو قبر، لأن الذين يدخلون إلى الضرائح الموجودة في المساجد يصرفون من العبادة إلى غير الله عز وجل، يذهبون يطلبون المدد ويطلبون الغوث ويطلبون النجدة من المقبور. يبقى الرجل إذا دخل يبقى يجرد العبادة لله في هذا المكان. ده على اعتبار المساجد الجامع ايه؟ مسجد. طيب لو اعتبرتها بفتح الجيم يبقى ايه معناها؟ قال لك اعضاؤك السبعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها امرت ان اسجد على سبعة اراب، ان يسجد على سبعة اعضاء. الانسان اذا سجد لله يسجد على سبعة اعضاء: الجبهة والانف واحد، والايدين اثنين، والركبتين يبقى دي خمسة، واطراف القدمين يبقى دي سبعة. يبقى معنى الكلام لو انا الكلام سيكون المساجد جمع مسجد، يبقى اعضاؤك السبعة لا تسجد بها الا لله. فان بعض الملوك من بني ادم تسجد الرعية سجودا كاملا بين ايديهم، فقيل لهم لا تفعلوا ذلك ولا تسجد بهذه الأعضاء السبعة إلا للذي خلقك. يبقى دلالة اللفظ، اللفظ هنا مع التفصيل الذي ذكرته، لكن كلاهما يؤدي إلى معنى واحد. لا، في هناك ألفاظ تؤدي معنيين كلاهما عكس الآخر، كلفظة القرء مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء. طب القرء حيض ولا طهر؟ حيض وطهر في نفس الوقت في لغة العرب. طب انت عايز تفصل تعرف هو حيض ولا طهر، تدخل على السنة، فالسنة ترشح لك اذا كان حيضا او طهرا. يعني انا اريد ان اقول ان الالفاظ المجملة أو الألفاظ المشتركة ما بين عدة معان يمكن أن يحصل الخلاف فيها. الأمثال لائما تكون من باب المبين، ليس هناك مثل غامض، بل إنما يضرب المثل لإزالة غموض الإجمال. عشان كده عمرو بن مرة قال كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، قال: إذا قرأت في القرآن مثلا لم أفهمه بكيت على نفسي، ثم تلا قول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فأي مثل يضرب لابد أن يكون مفهوما لازم. فهذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم معانيه كبيرة، وما أظن أننا سنستوفي شطرا من معانيه، لأن الوقت أضيق من أن نقف عند وصية واحدة من هذه الوصايا أو هذه الكلمات، لكنني سأحاول أن أطل إطلالة عامة على هذه الوصايا الخمس. أول هذه الوصايا قال: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ثم بين لنا قبح الشرك بمثل يستقبحه كل بني آدم حتى الكفرة منه، حتى الكفرة منه. قال: إن مثل من يشرك بالله عز وجل كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، وقال: هذا مالي اعمل وأدي إلي. بيشتغل في محل من المحال، قال له: ده مالي وأنا جايبك تشتغل في هذا المال، بع وآخر النهار تجيب حصيلة البيع وتجيبها لي البيت. فكان هذا العبد يبيع ثم يعطي حصيلة البيع لسائر الناس أو للمارة في الشارع. قال: فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ المثل ده صعب ولا المثل ده فيه مشكلة في الفهم؟ أنا البضاعة اللي على الأرفف دي بمالي أنا، والعبد الذي يبيع البضاعة اشتريته أنا، وقلت له تبيع وبعدين تجيب حصيلة البيع ليا. لا، هو كان يبيع وياخد حصيلة البيع يوزعها على الناس. فمن الذي يسره أن يكون عبده كذلك؟ طبعا ده انت اذا يعني ما حولتوش للتحقيق هترفضه على طول، هذا لا يصلح. هذا هو الذي يفعله العباد مع رب العباد تبارك وتعالى، هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي امد بالعون وهو الذي هدى وهو الذي دفع عنك المضار. وما بكم من نعمة فمن الله، ومع ذلك يصرفون العبادة إلى غير الله. في مستدرك الحاكم بسند ضعيف، وأنا لا أريد أن أذكر هذا كحديث الحجة، إنما أذكره كحكاية وإن كان ورد حديثا لكن إسناده ضعيف، لأبين به قبح ما يفعله العبد. فقد ذكر في هذا الأثر أن رجلا عبد الله عز وجل في جزيرة، وهذا العبد الجزيرة دي كانت في منتصف البحر، أنبت الله عز وجل له قحط رمان وأخرج له عينا من الماء العذب بقدر الإصبع، فكان يشرب من الماء العذب ويأكل من شجرة الرمان ويصلي. فلما كان يصلي ذات يوم سأل ربه عز وجل أن يقبض روحه وهو ساجد، فلما قبض روحه وهو ساجد قال: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: يا ربي بل بعملي. أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، لا بعملي، برحمتي لا بعملي. قال: طيب قايسوا نعمي على عبدي بعبادته. طالما هو عايز يعني ينصب الميزان، خلاص نجيب النعم نضعها في كفة ونأتي بعبادته في كفة ونوزن ونشوف. فأتوا بنعمة البصر فوضعوها في كفة، ووضعوا عبادة 600 عام في كفة، فطاشت عبادة 600 عام. ده في مقابل نعمة البصر وحدها. فقال: خذوه إلى النار. خلاص نعمة البصر نفسها أكلت عبادة 600 عام، فين بقى نعمة السمع والفؤاد والهداية؟ كل هذه النعم ليس لها مقابل من الشكر. فجعل يقول: برحمتك يا رب. هو كان لسه من شويه بيقول بعمل ويدل بعمله، وتصار عبادة 600 سنة لها شأن يعني. قال: برحمتك يا رب. قال: ردوه. قال: عبدي من خلقك ولم تك شيئا؟ أبرحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أنبت لك قحف الرمان في الصخر، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام؟ برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد. يعني هذا الأثر يبين أن العبد مهما بذل لا يوفي نعم الله عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن الجنة ثمنها غال جدا. ليه؟ لأن أعظم نعيم فيها هو رؤية الله عز وجل. ليس أعظم نعيم في الجنة أنك أنت تأكل ما تشتهي، لا، هذا من نعيم الجنة لكنه أدنى. أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل. لهذا استقبح أهل العلم العبارة المنسوبة إلى رابعة العدوية، والتي يرددها كثير من الناس ولا يعرفون خطأها. يقول لك كانت رابعة تقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني وجهك. الكلام ده كله غلط. أولا قولها متناقض، ده هذا إن ثبت عنها، يعني هو قول متناقض. لما تقول إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، ومعلوم أن من حرم الجنة لن يرى الله، لأن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة، فده كلام متناقض. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، يعني إيه؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستعيذ بالله من عذاب النار، والاستعاذة من عذاب النار وحدها هذه عبادة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو في صلاته، فبعض الصحابة ما كان يحسن أن يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول إيه كلاما خافتا، فيقوم اللي جنبه لا يعرف ماذا يقول، فقال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة هو إيه؟ الشيء الإيه غير المفهوم. يقعد إيه يقول لك، يقعد يدندن. يدندن يعني إيه؟ يعني إيه تسمع منه صوتا ولا تستبين كلاما، هذه معنى الدندنة. فهو الصحابي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيتكلم، لكن مش عارف يقول إيه بالضبط. ومعاذ بن جبل برضو كان إيه يدعو الله عز وجل برضو إيه يسمع دندنة ولا يميز كلاما. فقال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ده كل اللي بقدر عليه، لكن الكلام الكثير اللي انتم بتقولوه ده أنا لا أحسنه. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. كل اللي انت مش فاهمه ده كله ملخصه الكلمتين اللي انت قلته: نعوذ بالله من أن نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار، وقد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ بالله من النار. فلما يجي واحد يقول إن كنت أعبدك خوفا من نار فاحرقني بنارك، هذا كلام غير مستقيم أبدا، ولا يقوله أحد يفهم ما يقول. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى الذي خلق ورزق وقدر وهدى وسوى، لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة إلا له. وتريد أن تعلم قبح ذلك، المثل واضح زي الشمس هو. كما يستقبح كل العقلاء أن يؤدي خادمك أو عبدك الذي اشتريته بحر مالك أن يؤدي من غلتك إلى غيرك، كذلك لا يجوز لك أن تصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك نوع أو بعض أنواع هذه العبادة، قال وآمركم بالصلاة. وأنا لو عايز أحقق العبادة لله عز وجل، هذه بعض أفراد العبادة، آمركم بالصلاة. وإن العبد إذا صلى فإن الله ينصب وجهه لوجه العبد ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هناك كلمة قالها أبو هريرة رضي الله عنه، قال القلب ملك البدن والأعضاء أو والجوارح جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده. اعلم أن أي جارحة لا تتحرك إلا إذا استمدت إرادتها من القلب. الإنسان هو بيصلي، إذا التفت يمنة أو يسرة فده أمر من القلب بالالتفات. إذا استطاع العبد أن يجمع قلبه فإن الجارحة تبع. وده معنى الكلام، أن القلب ملك البدن. وحديث النعمان بن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا القلب بكل أسف نحن لم نوله من العناية ما أولينا الجوارح. ودعوني أقف هنا شيئا أو وقفة ولو طالت قليلا. هذا القلب اللي المضغة التي هي مستودع الإخلاص والتي يوزن العبد بها يوم القيامة، يأتي العبد السمين البدين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يساوي عند الله جناح بعوضة. خفة الميزان وثقله يوم القيامة على حسب ما في القلب من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هل الواحد منا إذا قسى قلبه يفتش عن طبيب مختص بأمراض القلب ويعرض شكاته عليه؟ بكل أسف في الواقع الإجمالي العام هذا غير موجود، لكن إذا أصابه مغص، أصابه صداع، أصابه مرض في أي عضو من أعضاء بدنه، واستطاع أن يصل إلى أبعد مكان في الدنيا يطلب الطب فإنه لا يقصر. هذه قسمة ضيزة، بيبقى قلبه تحجر، وفي بعض العلماء معه في البلد ولا يكلف نفسه أن يذهب إلى هذا العالم ولا أن يرفع سماعة الهاتف، يقول أنا قلبي قسى وجمد الدمع في عيني ولا تؤثر في الموعظة، ولا يذهب. أسلافنا لم يكونوا هكذا. في تاريخ الرقة قال عمرو بن ميمون، قال لي أبي ميمون بن مهران يا بني أسلك بنا إلى الحسن، اللي هو الحسن البصري. فقال عمرو فأخذت الشيخ أقوده إلى بيت الحسن. لما راحوا ووصلوا بيت الحسن طرقوا الباب، خرجت الجارية قالت من؟ قال ميمون بن مهران. فقالت له الجارية: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ أنت لسه عايش؟ وطبعا ميمون بن مهران ده كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، وهو إمام ثقة وأحد رواة الحديث. قالت: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ قال: فبكى ميمون وعلى نحيبه. فلما سمع الحسن هذا البكاء خرج فإذا ميمون، فاعتنقه وصاحبه إلى داخل الدار. قال ميمون للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلم لي. يعني شعرت بغلظة في قلبي، فقل لي شيئا يلين هذا القلب. والحسن البصري ده كان موهوبا، كان بعض العلماء يقول يشبه كلامه كلام الأنبياء. وفعلا لما تتدبر يعني من كلام الحسن ترى على كلامه من البهاء ما يصدع قلبك. يعني شوف من كلامه الجميل، يقول في العصاة: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. يعني أن الله عز وجل لما هان هؤلاء عليه حجب عنهم التوفيق ووكلهم إلى أنفسهم. هذه معنى الكلام، هانوا عليه فحجب التوفيق عنهم ووكلهم إلى أنفسهم، ولو عزوا عليه وكان لهم قيمة عند الله عز وجل لعصمهم. وقال أيضا في العصاة: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لا يغرنك المواكب أمام موكبه، قدامه وراء وعلى اليمين وعلى الشمال، والكلام ده لا يغرنك هذا أبدا. إنهم يشعرون بوحشة بينهم وبين أنفسهم بسبب المعصية، تبص على وشه كأن على وشه أثيم، تقول أعوذ بالله. فلا تغتر بالأبهة ولا بالمواكب ولا بالكلام ده، لا. إنهم وإن طقطقت بهم البغال، تعرف البغل لما بيعمل له حدوة من تحت كده طول ما هماش عمل طق طق طق بطق بالأرض يعني، وهملجت بهم البراذين، الهملجة نوع من حركة الخيول، حركة الحركة اللي فيها كبر بتاع الخيول دي، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. له كلام جميل الحسن البصري. فميمون بن مهران رايح عشان يسمع كلمتين زي دول، شعر بقسوة في قلبي، فراح يقول له: إني آنست في قلبي غلظة، فاستلم لي كل شيئا يلينه. أفأصوم له يا أبا سعيد؟ يعني أنا لو صمت ممكن قلبي يلين؟ فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثلاث آيات من أواخر سورة الشعراء. ميمون لما سمع الآيات دي أغشي عليه، أغمي عليه لما سمع الآيات دي، حتى جعل الحسن يتفقد رجله أمات أم لا، جعل يتفقد رجله مثلما تتفقد رجل الشاة المذبوح، يرفع رجله كده وسبها تضرب على الأرض. فبعد مدة أفاق ميمون، فجاءت الجارية وقالت اخرجا فإنكما أزعجتما الشيخ سائر اليوم، عكرتم عليه النهار كله. فعمر أخذ أباه وطلع من بيت الحسن. فعمر يقول لأبيه قال يا أبتي أهذا هو الحسن؟ قال نعم يا بني. قال ظننته أكبر من ذلك. أكنت فاكر بقى الحسن هيمسك بقى يقول لنا خطبة عصماء، يقول لنا الكلام الجميل بتاعه اللي يهز القلب. ده هو إيه اللي عمله؟ يا دوب ثلاث آيات من القرآن عملين نقراها ليل نهار، كأنما أراد أن يقول لم يقل الحسن شيئا. قال عمرو فضربني أبي في صدري وقال يا بني لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك ألفيت لها كلوما فيه. الكلوم جمع كلم وهو الجرح. هذه آيات لا تغادر سمعك إلا وتجرح قلبك. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي بالموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا أغنى عنه المال ولا أغنى عنه الجاه. سبحان الله، كان إذا أشار إلى إنسان اقتلوه لا يرد له قول، كان إذا مضى في طريق يحرم على الناس أن يمشوا من هذا الطريق، وحوله الناس يهرعون أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. كان اسمه باعثا على الرعب، مجرد اسم ما يذكر قلبك يقع. أين هو الآن؟ هو ده معنى الكلام، معنى الآيات. أفرأيت إن متعناهم سنين، وسنين دي يعني لو عاش المرء منا ملكا متوجا لم يمرض قط، لم يشعر ببؤس قط، لم يتأزم نفسيا قط، ما أمر بأمر إلا كان تحت قدميه، عقدت عليه الخناصر، هيعيش كم سنة؟ 100 عام؟ 200 سنة؟ 300 سنة؟ وبعدين أين القبور من عهد عاد؟ فعشان كده مهما عاش إنما هي سنوات قليلة. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السابر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود؟ ليت شعري ما أراه أهمود أم قنود؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تجد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، لم تجد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. رجع عمرو ابن ميمون، رجع ميمون ابن مهران بعدما شعر أن قلبه انجلى لآيات هو يقرأها. لكن أحيانا لا يكون للآية مقتضى فتمر عليها مرور الكرام. هو لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عمر بن الخطاب يلوح بسيفه وقال من قال إن محمدا قد مات لعلونه بسيفي، حتى جاء أبو بكر وقال على رسلك أيها الحارث. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فسقط السيف من يد عمر وقال والله كأني ما سمعتها إلا الآن، لم يكن لها مقتضى ثم جاء لها مقتضى، فالمقتضى هو الذي أبرز لك المعنى. فالقصد أن هذا القلب، هذه المضغة النفيسة اللي هي المطلب الأعظم للشيطان، إذا سدد إليك سهما لا يريد إلا قلبك، هل هذا القلب أوليته من العناية ما ينبغي أن يكون للملوك، ولا أنت بتعامله معاملة الخدمين؟ الواقع أن كثيرا منا يعامله أسوأ معاملة، مع أنه منبع الإرادات. العبد إذا التفت في الصلاة لا يلتفت إلا إذا التفت قلبه عن ربه قبل أن يلتفت بجارحته، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الالتفات في الصلاة قال هذا من اختلاس الشيطان، هذا الشيطان يختلس من العبد هذا الاختلاس. فأنت إذا علمت أنك إذا صليت نصبت وجهك لوجه الله عز وجل ثم التفت عن ربك إلى غيره، التفت إلى خير منه. عشان كده كانت هي دي الوصية، إن العبد ينصب، إن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه العبد ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا. قال وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك، هيدينا مثالا أيضا، مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريحها، يعني الشخص ده معه صرة من مسك، وانت عارف المسك فواح، وهذا الرجل ماشي او جالس في وسط عصابة من الناس كله عمال يشم الريحة الجميلة دي ويتمنى ان تكون معه صرة المسك دي. وان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. انت عارف اعظم ما في الصيام ان العبد يحقق به مرتبة الاحسان. الدين على ثلاث درجات، الاسلام وبعدين الايمان وبعدين الاحسان. تعرفون حديث جبريل عليه السلام، الدين اسلام وايمان وإحسان، أعلى الدرجات الإحسان. يبقى هنشبه الإسلام والإيمان والإحسان بثلاثة دوائر متداخلة. الإسلام الإحسان الدائرة الإيه؟ اللي هي الأضيق، وبعدين دائرة أوسع، وبعدين الدائرة الثالثة أوسع قليلا. يبقى أنا عندي دائرة ضيقة وبعدين في أوسع منها وبعدين في أوسع منها. إذا خرج العبد من دائرة الإحسان هيقع فين؟ في دائرة الإيمان. وإذا خرج من دائرة الإيمان هيقع فين؟ في دائرة الإسلام. وإذا خرج من دائرة الإسلام إلى الفضاء الواسع اللي هو الكفر، يعني اللي هو الإنسان يسبح فيه كيفما يريد، مهدول ما هي دايرة ولها قطر أو لها حدود، يعني يبقى أنت مسجون، ستسبح نعم لكن في حدود هذه الدائرة. إنما لما تطلع برة الدائرة الثالثة اللي هي الإسلام اسبح في الفضاء زي ما أنت عايز بقى، اللي هو الكفر بعيد. هم الكفرة حاجة بتوقف الكفرة؟ كل شيء يخطر بباله يفعله، بخلاف الإسلام

المهم أنك أخرجتها لله. كنا ما لم تقع في موقعها الذي تريد أن هذا لا يضيع عليك الأجر. لكن هناك ثمرات متعديات. هذه الزانية لعلها تتوب. ما هو كم من نساء سلكن سبيل الزنا بسبب الحاجة مش بسبب أنها تحب الزنا. وإحنا طبعا عارفين كلنا حديث الثلاثة اللي انطبقت الصخرة عليه, حديث الغار. واحد من الثلاثة دول لما توسل إلى الله عز وجل بصالح عمله قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء, فأصابتها سنة. أصابتها سنة أي مجاعة وحاجة, فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت, ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت, فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وقالت: اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. الشاهد, بنت عمدي اللي هي لحمة, اللي هو المفروض ان هو اللي يدافع عن اللحم ده, لا, تلاءم معها واستغل حاجتها وراودها عن نفسها فاعتصمت بعفتها وابت. شوف الحديث ده بيقول لك ايه. ثم جاءت, ثم دي اللي بتفيد الترتيب مع التراخي, كانها لفت بقى على اولاد الحلال حد يسلفها قرشين ولا حاجه والكلام ده, لم تجد, فاضطرت انها ترجع لمين؟ ان ترجع الى ابن عمها مرة اخرى. ما الذي جعلها ترضى هذه المرة؟ الحاجة. فكم من نساء سلكن سبيل الفاحشة بسبب الحاجة. وانا لما بذكر القصة دي, هذا الحديث, بذكر حكاية معاصرة حدثت عندنا تدل على أن المرأة قد تسلك سبيل الزنا وهي لا تحب هذا السبيل. في بعض من حوالي 12-13 سنة كان في بعض المساجد في القاهرة, المسجد نظم أسبوعا علميا يخص المرأة المسلمة. كل شيخ من المشايخ يجي يتكلم في جانب من جوانب حياة المرأة المسلمة. واحد يتكلم عن الحجاب, واحد يتكلم عن رعاية البيت, واحد يتكلم عن قلب المرأة وكيف تصون قلبها. المهم الأسبوع كله متعلق بالمرأة. في يوم من الأيام أحد الشيوخ بيحاضر وكان بعض المشايخ معه أيضا يجلس بجانبه ليتلقى أسئلة المستمعين, يفرزها ويشوف الأسئلة الخاصة بالمحاضرة يعطيها للشيخ المحاضر, وأي أسئلة خارج الموضوع يركنها على جنب. فهو بيتصفح الأوراق إذا ورقة مكتوب فيها: أنا راقصة وأريد أن أتوب. طبعا دفعه الفضول إن هو يخرج, وقالت له إن أنا أقف على باب المسجد. أخذ بعضه وطلع على باب المسجد فإذا فتاة في حدود 18 ربيعا تقف على باب المسجد. وطبعا ده مسجد مدخل الرجال, فطبعا دي امرأة مميزة. قال: انت اللي ارسلت الورقة؟ قالت له: نعم. قال لها: طيب هذا رقم هاتفي, بعد ما تنتهي المحاضرة والكلام ده الساعة 10 بالليل كلميني عشان اعرف ايه القصة بتاعتك. فكلمته في الوقت المحدد, وكان الحوار عجبا. ايه اللي جابك قدام الباب, باب المسجد؟ هي كانت في شارع الهرم, وشارع الهرم رايح جاي, طريق رايح وطريق جاي. ادي الطريق اللي البنت كانت ماشية فيه، وادي الرصيف، وده الطريق المقابل لهذا الطريق، وادي المسجد هنا. هي كانت رايحة علشان تاخد النمرة بتاعتها في مالها ليلي، ترقص النمرة بتاعتها يعني. وهي ماشية شعرت بالعطش، فبتبص كده شمالها، فوجدت امام المسجد سبيل ماء، حاجة زي استند كده بالحديد، تعرفين القلل الفخار دي متعلقة بقى ايه، القلل دي فيها مية. فعبرت الطريق وذهبت امام المسجد لتشرب الماء، وهي بتشرب سمعت كلمة من المحاضر استقر في قلبها التوبة على الفور. قامت كدة الورقة دي وبعتتها هو. طب انت ايه حكاية بقى وليكتب اسي والكلام ده؟ قالت ان ابي طلق امي، ابوها تزوج بامرأة قالت له انا مش هربي ولادك، امهم تزوجت الزوج الجديد، انا ما عنديش قدرة ان انا انفق على اولادك، وهم كانوا ثلاث بنات، هي دي البنت الكبيرة وابنتان صغيرتان، ومطلوب بقى ان البنت الكبيرة تقوم بدور الاب والام وتجيب وتصرف على الولاد دول وتأكلهم وتشربهم والكلام. بدأت رحلة العمل الشاقة بالعمل في البيوت، خادمات تطلب تكنس وتطبخ وتعمل مش عارف ايه، تروح الاسواق تجيب الطلبات والكلام. مررنا بمضايقات، في ناس لؤمة كده بيتصور ان الشغالة عرضها ممكن تبذله لشيء من المال، في ناس لئام كده، معنى انها شغالة يعني لو اديت لها قرشين وبتاع اخذ منها ما اريد، اتعرضوا بقى للتحرش وبتاع والكلام ده، تترك البيت ده وتروح بيت تاني، تترك البيت ده وتروح بيت تالت، الى ان ضاق بها الحال يوما، لا اكل ولا شرب ولا فلوس، ومش عارفه تروح تشتغل في البيوت عشان المضايقات اللي في البيوت. في لحظات الضيق دي جات لها واحده بقى من شياطين الانس وقالت لها انت زعلانه ليه؟ وبعدين بيوت ايه اللي انت تخدمي فيها؟ تعالي ده احنا عندنا شويه مساطيل في الملاهي الليلية بيطلعوا الفلوس بلا حساب، هتقعد ترقصي لك شوية وتنططي لك كام تنطيطة كده ومش عارفين كم مغفل هيطلع يديك باكو، وده يديك باكوين، وده يديك مش عارفين الكلام. أخذتها إلى الملاهي الليلية، حصلت فعلا ألوف الجنيهات، لكنها فقدت نفسها، كانت رايحة بقى في هذا اليوم عشان ترقص وهي كارهة، وبتقول يا رب توب علي، وهي بترقص توب علي. فبتقول للشيخ ده يعني هل يعني تستطيع انك انت تزودني انا واخواتي ونقعد في البيوت محترمات، هل تقدر تعمل حاجه زي كده وتساعدنا بحاجه زي كده؟ طب هي دي واحده من الضحايا اهو، ضحايا. لماذا رقصت؟ ليه راحت انحرفت؟ لانه لا احد يسال عنها. افترضنا جدلا انا رجل عندي مال وعندي يقظه في استخدام المال، واعرف ان في انحرافات ستحدث، لماذا لا استثمر مالي في تنقيه المجتمع من هذه القنابل الموقوته التي يمكن ان تنفجر كل يوم؟ انت لماذا تضن بالمال على العاصي ولا تستحضر قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم؟ كثير مننا كان له تاريخ في الانحراف، وربما كان انحرافه اطم من انحراف غيره، وربنا عز وجل هداه، وكلما التفت الى ماضيه شعر بالخجل. طب لماذا لا نستثمر هذا المال في هدايه هؤلاء؟ انا ما بقولكش خذ المال اعطيه للعاصي واتركه، لان ممكن يستثمر هذا المال في العصيان، لا، انا بقولك لابد ان يكون هناك جهد دعوي في مقابل هذا المال، مش لازم امن عليه ولا كلام. في بعض الناس كان لا يصلي وجاي طالب مساعدة، فاحببت ان انفذ هذا المعنى معه، فمش هقول له بص انا ما بديش الا للي بيصلي بس، انت ممكن تقول هذا الكلام بس احسن من كده. قلت له طيب انت بتصلي في اني مسجد؟ وانا اعلم انه لا يصلي، لان المعلومات اللي جاتني عن هذا الانسان لما جاء ياكل قرضا، فانا بسال عنه اشوف ده اعطيه ولا ما اعطيهوش ولا الكلام ده. فالرجل جار قال ان هذا الرجل لا يصلي ولسانه زفر ويقول الفاظ بذيئه ومش عارفين الكلام ده، واهل الحاره قرفانين منه والكلام ده. قلت طيب اجرب حظي، ما هو ده ميدان خصب ده عشان تجرب ملكاتك ومواهبك والكلام ده. فقلت له طيب انت بتصلي في اي مسجد؟ فاني بصلي في اي جامع، اي جامع بصلي فيه، ما فيش مسجد محدد. قلت له طيب انا عايز اقابلك، فحدد لي مسجد معين نتقابل فيه في صلاه معينه. قال لي خلاص في المسجد الفلاني في صلاه العصر. قلت له خلاص ان شاء الله في هذا المسجد في صلاه العصر انا اكون هناك. رحت صليت معه، كان موجودا. خرجت معاه كاني ما اعرفش عنه اي حاجه. يقول انت ماذا تريد؟ قال والله انا ظروفي كذا وكذا وعايز اعمل كشك ابيع فيه شويه حاجات، وعندي اولاد وعندي مش عارف امراه وكنت شواط لزمان وكل الناس تخاف مني ومش عارف ايه والكلام ده. قلت له طيب يعني انت رجل لا تحسن التجاره، فايه المانع تاخد دفعه شهريه كده لحد ما امورك تتظبط وتشعر بالاداء، ونشغلك في محل تاخد خبره من صاحب المحل والكلام ده، بدل ما تجرب في مالك انت جرب في مال الناس، وانك انت تشتغل مع هذا الانسان والكلام ده. قال خلاص. واحد من اخواننا الافاضل ما عندوش اطلاقا اي مكان لعامل. قلت له خد هذا الانسان عندك وشغلتك معاه، كل ما تيجي رايح الجامع خده وشوف انت هتستعمله بكم. هتستعمله مثلا بعشرة جنيه، شغله يجيب عشرة جنيه بس، اديله العشرة جنيه وانا ساعطيك من مال الزكاة بقية المرتب، وتديهوله كما لو كان هو المرتب بتاعه، بس ما تاخدش من جهدي اكثر من عشرة جنيه عشان ما يبقاش استغلين اموال الزكاة لصالحك انت. سبحان الله، لم يمض شهر الا وقد اعفى لحيته بدون ما حد يقول له اعفى لحيتك. يروح المسجد، كل ما يروح المسجد ياخده معاه، ساعات يقول له اذهب اذن، يطلع هذا الانسان اللي كان شواطلي له هو الذي يرفع الاذان. طب المجتمع استفاد من استقامة هذا الانسان ولا لا؟ المجتمع استفاد قطعا. فانا عايز اوجه نظر اخواننا الى ضرورة النظر الى اهل العصيان بشرط ان يكون لك مجهود دعوي مع هذا العاص. مش تديله الفلوس وتنساه، ما تديله الفلوس وتنساه، ستستعينه بالمال على معصية الله عز وجل. فأنا شرطي أهو في إعطاء المال للعصاة أن يكون في مقابله مردود دعوي، وأنا أعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بهذا إلا أفراد غلب عليهم الحلم والشفقة، وإلا ممكن سن يضيق عطنه ويفسد هذا العاصي ويخليه يزداد في العصيان. يبقى إذن هذا التوجيه في استثمار المال توجيه حسن وله مردود جيد على المجتمع وعلى هذا الشخص. وطبعا باب الصدقة باب واسع جدا، وأنا الحقيقة أتكلم على عجل، لأن كل وصية من هذه الوصايا ربما تحتاج إلى محاضرة كاملة أكثر من ساعتين، لكن أنا يعني مرتبط بالوقت، وذلك أنا يعني كأنني أكتب عناوين. أخيرا قال وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن به، وإن العبد لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ذكر الله عز وجل هو عبادة القلب، ولذلك ليس له وقت. الصلاة فيها أوقات كراهة، الذكر لا، ليس للذكر وقت كراهة أبدا. ليه؟ لأنه عبادة القلب. عايز تتمتع بالذكر عليك بالأذكار الموظفة. أذكار الموظفة اللي هي أذكار الصباح والمساء ودخول البيت والخروج من البيت ودخول الخلاء وخروج من الخلاء ورؤية الرعد والبرق والمبتلى والكلام. الأذكار الموظفة لأنها وظفت لأوقات أو وظفت لأحوال، عشان كده اسمها الموظفة. عشان كده أذكار الصباح وأذكار المساء كلها معان جليلة، الذي يحرص عليها يدل على حياة قلبه. يعني شوف لما بتيجي تنام، لما تيجي تنام بتقول ايه؟ كما في حديث البراء بن عازب: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أنت عارف الترتيبة دي لها معنى كبير. أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. الشيطان معه سلاحه لا يتركه أبدا. طيب ما سلاحك في مقابل هذا الشيطان المسلح؟ ذكر الله. طيب انت وانت مستيقظ تذكر ربك سبحانه وتعالى، طول ما انت بتذكر ربك وانت محصن نفسك الشيطان ما يعرفش يدخل لك. طب لما تنام، اذا نمت القيت سلاحك، فيمكن للشيطان ان يغتالك وانت نائم ام لا؟ يغتالك وانت نائم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجهت وجهي اليك وألجأت ظهري اليك. طبعا وجهت وجهي اليك ممكن تكون النومة دي لا استيقاظ بعدها، ينام ويموت وهو نايم، فكأنه قال: يا ربي لا حول ولا قوة إلا بك في البدء والختام، في الأولى والآخرة، فأنا سأنام، فإن قبضت روحي فقد وجهت وجهي إليك، وإن أبقيتني فقد ألجأت ظهري إليك، فاحمني وأنا نائم حتى لا يغتالني الشيطان. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني الله عز وجل يتوفى الأنفس، اتنين نايمين جنب بعض، قدر ان في واحد هيموت وفي واحد تاني لسه له بقية من حياة، الاتنين لما بيناموا جنب بعض أرواح الاتنين بتصعد الى الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا، فيمسك التي قضى عليها الموت. الروحين دول طلعوا فوق، ده مات، يمسك روحه فلا يرجعها إلى صاحبها، صار جثة هامدة، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يرسل الروح الأخرى إلى صاحبها إلى أجل مسمى، اللي هو إيه؟ إلى نهاية عمره. فإذا الإنسان النايم ميت، فكأنما قال: ربي إن قدرت أن تقبض روحي فقد وجهت وجهي إليك، وإن كان لي بقية من حياة فقد ألجأت ظهري إليك. لأن المرأة إذا غدر به يطعن من الخلف. طب انت عايز تحمي نفسك فلا يغتالك الشيطان وانت نايم، تعمل ايه؟ لا تنم الا ذاكرا، فان نمت ذاكرا تكفل الله بحمايتك. وحديث آية كرسي عند البخاري حديث أبي هريرة لما قال وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة فجاء جائن يزحف حتى حفى التمر في حجره. أبو هريرة موكل أن يحفظ تمر الصدقة, ما فيش لص يجي ياخد منه, وهو جالس لقى واحد بيتسحب كده من ورا وقام عد حجره تمر. أول ما قام علشان يمشي للتمر أبو هريرة مسكه. ايه اللي بتعمله ده؟ قال كيف سرقت التمر؟ قال فشكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. رق له قلب أبي هريرة وقال له آخر مرة طب فض التمر اللي في حجرك. فلما أصبح أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله شكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. في الليلة الثانية لقى برضه بيتسحب من ورا كده وبتاعه ويحصل تمرة في حجر مسك. قال له مش انت قلت لي امبارح انك انت لن تعود لأرفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وشكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود تركه. فلما أصبح أبو هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. في اليوم الثالث برضو أبو هريرة بقى يعني صاحي قوي علشان كلام النبي عليه الصلاة والسلام, لقى برضو بيتسحب كده من ورا البتاع وجاي عايز ياخد الطلب. قال له المرة دي بقى لن أدعك أبدا حتى أرفعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إيه؟ قال أفلا أعلمك شيئا وتتركني؟ قال له قول. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. يقوم حارس بسلاحه يقف عليك وانت نايم يحميك من الشيطان. أقول لك وانت مستيقظ السلاح في ايدك اهو, تذكر الله عز وجل الشيطان ما عاش اقرب منك. طب وانت نايم وقد ألقيت سلاحك يكون من عاقبة ذكرك لربك سبحانه وتعالى وانت مستيقظ أن يجعل حارسا من الملائكة عليك وأنت نائم فلا يقربنك شيطان. اغتبط أبو هريرة بهذه الفائدة العظيمة وتركه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله قال لي كذا وكذا وكذا. فقال يا أبا هريرة أتدري من تكلم منذ ثلاث؟ ذاك شيطان جني تشكل في صورة آدمي. وقال لأبي هريرة هذه الايه هذه المعلومة التي ارتبط بها وتركاه على إثرها. يبقى إذن أنا لما أجي على الأذكار الموظفة وأقرب أسلمت وجهي إليك وجهت وجهي إليك ألجأت ظهري إليك أي فاحمني حتى لا أطعن من الخلف, فوضت أمري إليه, والتفويض عادة يأتي بعد فقد الأسباب وقد فقد الأسباب بالنوم, لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لما بتستيقظ من نومك بتقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إعلان فقر, شهادة فقر. أول ما يفتح عينيه أول مذكور له هو رب العالمين تبارك وتعالى, وآخر مذكور له هو رب العالمين تبارك وتعالى. يعني لما جينا كان آخر مذكور له هو الله سبحانه وتعالى, فلما فتح عينيه الصبح كان أول مذكور له هو رب العالمين تبارك وتعالى. وشوف أول ما فتح عينيه أعلن فقره, قال أصبحنا وأصبح الملك لله أي ليس لي فيه شيء, والحمد لله أن الملك له تبارك وتعالى وليس لغيره. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالحمد لله أن الملك لله، لأن الله عز وجل واسع. فشوف يعني أول ما استيقظ لم يذكر إلا ربه تبارك وتعالى، فما بين آخر شيء يقوله العبد في منامه وما بين أول شيء يقوله العبد في اليقظة، دي عبودية اسمها عبودية النوم، كما قال معاذ بن جبل: وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. يبقى أنت نايم وأنت عابد، ليه؟ لأول مذكور وآخر مذكور كما ذكرته لكم. وهذا الحديث حديث جليل ومعانيه خصبة كبيرة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا.